أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. علمنا ليلة البارحة أن الله عز وجل ذكر لنا حال بعض عباده الذين ظلموا أنفسهم وصرفوا حق الله تعالى لغيره، لأن حق الله تعالى لا يسوغ لعاقل بحال من الأحوال أن يصرفه لغير الله، لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. وقد أطبق أهل العلم، بل أطبق الأنبياء والرسل منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء والرسل، على أن الله تعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعبادته. الله تعالى لم يخلق الخلق ليعملوا له في هذه الأرض، ثم إن الله تعالى يجني ثمرة أعمالهم، هو غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإنما الله جل وعلا خلق ورزق وأعطى وأغنى وأقنى، لا إله إلا هو، وكلأ وحفظ عباده لأي غرض، لأي أمر. أيها العاقل عليك أن تتيقظ وتتنبه، إن الله تعالى لم يخلقنا سدى ولم يدعنا هكذا سبهللا، وإنما خلقنا الله تعالى لنمتثل أمره، وامتثال الأوامر هو الذي يسمى عبادة. العبادة امتثال أمر الله واجتناب نهي الله. وأمر الله تبارك وتعالى الذي أمر به عبادة، إنما أمر العباد بأن يؤدوا هذا الأمر لأن هذا الأمر محبوب إليه. وهذا الأمر المحبوب إلى الله جل وعلا لا يجوز أن يصرف لغيره. ضربت على ذلك أمثلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه أوامر من الله: اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم. كل ما ذكر الله جل وعلا من أمر لا يجوز بحال من الأحوال أن يصرف لغير الله تعالى. فالله ندد وهدد هؤلاء القوم الذين يأخذون العبادة ويصرفونها لغير الله، وسماهم الله تعالى كافرين، لأن الله تعالى قال: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا تهديد وعيد، زجر شديد من الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا أحق أن يطاع وأحق أن يؤتمر بأمره، وما دام أنه جل وعلا قد أمر بطاعته وعبادته فهؤلاء الذين صرفوا حق الله لغير الله هؤلاء عليهم أن يرتدعوا وعليهم أن يتيقظوا وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى لهم بالمرصاد. ولذا تهددهم الله تعالى بهذا الوعيد الشديد لكي يكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. المآل إلي العودة إلى الله. وما من مخلوق آدمي ملك جن حيوان شجر حجر إلا مصيره إلى الله، العودة إلى الله شينا ما بينا، لأن الله تعالى إنما جعلنا في هذه الدنيا واستعمرنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لكي نقوم بطاعته، وهو الذي تولى أرزاقنا. أنت عندما كنت في رحم أمك هل كان أبوك يرزقك أو أمك هي التي تمدك وتعطيك؟ بعدما مضت عليك الأربعة الأشهر نطفة علقة مضغة، والله لا لأحد في ذلك سبيل، إنما ذلك من الله جل وعلا لا إله إلا هو. بعد الأربعة الأشهر بعث الله الملك، يقول الملك يا رب مخلقة هذه القطعة من الدم، هذه القطعة النطفة مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال مخلقة من ذلك اليوم يأتي إليك قوتك رزقك طعامك شرابك هواؤك، وأنت في هذه الظلمات الثلاث. من الذي فعل ذلك؟ الذي أراد أن تعبده ولا تعبد سواه، أمد إليك الطعام والشراب وأنت في رحم الأم، أنت في رحم الأم بأي وسيلة؟ هل الأب أعطى الولد النطفة لقمة أو سقاه كأس ماء؟ لا، إنما جعل هذه السرة التي بينك وبين الأم، هذا السبيل هذه السرة، منها يتناول الطعام يأخذ خلاصة الدم العبيط مجموع الفيتامينات وهو في رحم الأم إلى أن يولد. ويوم أن نولد أول ما تعمل القابلة تأتي إلى هذه الماسورة تقطعها لأنها لا تنفع بعد اليوم. إذا ربطت السرة عاد الشراب الطعام في ثدي الأم. الذي فعل هذا فعله لما؟ لأي غرض؟ اذهبوا إلى قبور الموتى وانظروا، بالله عليكم أيدخل أحد في قبره ومعه ما خلف من ذهب وفضة وما إلى ذلك؟ لا، والذي رفع السماء، الله غني عن هذا. وإنما الله جل وعلا خلقنا لنطيعه ونعبده ونمتثل أمره وننتهي عما نهى عنه. فهؤلاء الذين لم يطيعوا لم يعبدوا صرفوا حق الله لغير الله. وكلنا يجب أن يعلم أن حق الله أمر واحد، حق الله أمر واحد، كما قال سيد الخلق يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي بقوله صلوات الله وسلامه عليه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله جل وعلا هدد هؤلاء القوم الذين هم على هذا الحال وهذه الشاكلة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك ذكر سخافة آرائهم وأنهم أهل هوى وأنهم ليسوا بعقلاء. عندما عبدوا غير الله أخذوا طاعة الله وصرفوها لغير الله كالسجود كالركوع لغير الله كالنذر لغير الله كالطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، عندما فعلوا هذا الفعل الله جل وعلا يتحداهم ويبين سخافة آرائهم ويقول، وماذا يقول؟ يقول الرب جل وعلا أم أنزلنا عليهم كتابا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ألديهم برهان؟ أعندهم سلطان؟ ألديهم حجة؟ هل أنزلت عليهم كتابا يباع هذا الكتاب يقرهم على هذه الأعمال التي يعملونها؟ وبالمثال يظهر الحال. واسمحوا لي يا إخواننا أقول الواجب على طلاب العلم ورثة الأنبياء أن يظهروا الحقائق وأن يبينوا للناس الطريق، وكل ما نرى من خلاف واختلاف ما هو إلا بسبب هؤلاء الورثة، هؤلاء طلاب العلم الذين يداهنون والذين لا يبينون الواقع والذين الذين يجارون العامة لئلا يتكلم عليهم ولئلا يذمون ولئلا يمنعون من الدرهم والدينار. بالله عليك، ألا يوجد الطواف بالقبور اليوم في بعض بلادنا والطواف عبادة؟ والله تبارك وتعالى جعل لنا ذاك البيت الكعبة البيت الحرام، وهذا البيت الكعبة البيت الحرام جعله الله مسامتا للبيت المعمور في السماء السابعة، لأن لله بيتا معمورا في السماء السابعة. هذا البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به ملائكة الله في كل يوم وليلة 70,000 ملك يطوفون بالبيت العتيق. فكرمنا الله نحن أهل الأرض وأمر إبراهيم أن يبني البيت، وأرى الله جل وعلا إبراهيم مكان البيت، ومكان البيت مسامت للبيت المعمور، وأمرنا أمر وجوب لمن استطاع وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، بمعنى أن الطواف بالبيت عبادة. فبالله عليك مرة ثانية، الذي يطوف بأي موضع من المواضع 7 أشواط 5 أشواط 4 أشواط، أله دليل من كتاب الله؟ أله سلطان؟ هل الله جل وعلا يقر على هذا الأمر؟ لا والذي رفع السماء. الله جل وعلا ينكر على الذين يتبعون أهواءهم وآراءهم ويخترعون أعمال وعبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وإنما هذه الأعمال وهذه الطاعات والعبادات التي تفعل لغير الله إنما نهجها بعض الذين يريدون الدنيا وأقروها ودعوا الناس إليها، ليس لهم دليل لا من كتاب ولا من سنة. والله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا كتاب الله بين أيدينا. عندما أذهب إلى مشهد من المشاهد أو إلى قبر من القبور وإذا بالساعي وإذا بالحارس وإذا بالسادن يقول لي طف اسعى 3 4 5 6 7 مرات، فهل هذا السعي والطواف بأي ضريح أو أي موضع لنا فيه دليل من كتاب الله من سنة رسول الله، أم أنه اتباع الهوى، أم أنه مخالفة لما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ ووالله لولا أن الله أمرنا بأن نطوف بهذه البنية زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا لما طفنا بها. وهذا البيت العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، أنت ترى بعيني راسك أنك تأتي لتطوف به وتستلم الحجر الأسود ثم تمضي، فإذا أتيت إلى الركن الشمالي الركن الآخر الشمالي لا تستلم هذا ولا هذا، وتأتي إلى هذا الركن تستلمه بيدك ولا تقبله، حتى تأتي إلى هذا الركن تستلمه وتقبله تضع فمك فيه، لما نقبل هذا ولا نقبل هذين الركنين؟ لأن النبي ما شرع لنا ذلك. وكل ذلك بيت، ولكن عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا ومعلمنا ومرشدنا والذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى ونقتدي به، قبل الحجر الأسود وسن لنا فيه ثلاثة سنن: إما أن نقبله بالفم، أو أن نضع أيدينا أو عصا ونقبل اليد والعصا، أو أننا نشير عند الزحام وننطلق. لما نقبله؟ نقبله لحكمة، أن الله جل وعلا جعل في هذا الركن رقا وقلما يشهد لمن وافاه يوم القيامة على الإسلام كآلة تسجيل: فلان وافاني وفلان وافاني وفلان وافاني. وعندما نأتي إلى هذا الركن وهو يماني أيضا لا نقبله، وإنما نضع أيدينا عليه فقط. عندما نأتي إلى الركنين الشاميين لا نقبل هذا ولا هذا، وليس من السنة فعل ذلك، بمعنى أن ما شرع لنا الله على لسان رسول الله فعلناه لا مقايسة. أيقاس بيت الله بضريح بقبر؟ وأنت ترى، وأقولها بصراحة، اذهب إلى أي بلد من بلادنا الإسلامية وانظر ماذا يصنع الناس على المقابر وعند المقابر: صياح وبكاء وعياط وسجود وركوع واستلام وما إلى ذلك، بل تسمع الأصوات عالية وأنت في الطريق. وإذا وقفت ووقف غيري في بيت الله تعالى أصلي، والله لا أدري ما طحاها، يسلم الإمام وأنا لا أدري أصلى ركعة أو ركعتين وما إلى ذلك. لذا يقول الله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يوجد دليل من كتاب أو سنة أو أن نبي الله شرع لنا أن نفعل هذه الأفعال بأن نأخذ حق الله جل وعلا ونصرفه لغيره من باب الاحترام والأدب وما إلى ذلك؟ لا احترام ولا أدب يبلغ حق الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. عقب ذلك ذكر الله تعالى لنا حالة أخرى. الحالة الأولى ممقوتة لأن فيها ظلم للرب وظلم للعبد، كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم لله تبارك وتعالى، أخذ لحقه وصرف لغيره. ألا ترى أنه لو كانت لك مزرعة غرست فيها من أنواع الفواكه ما شاء الله، وجعلت عليها خادم، الخادم يقوم بأمر هذه المزرعة، المزرعة كبيرة 10 كيلو 20 كيلو، كانت الثمار ولما أينعت وأزهرت وأثمرت وطابت الثمرة، وإذا بالحارس يأخذ هذه الثمار ويذهب بها إلى رجل آخر ويقول: هذه ثمرة البلاد. أليس هذا ظلم لرب البستان؟ الجواب بلى، ولله المثل الأعلى. ونحن ندور وندندن حول مسألة أن الله خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، وكل ما يسمى عبادة لا يجوز أن نصرفه لغيره. فإذا ما فعلنا هذا الأمر الذي طلبه الله جل وعلا منا وهو حق له صرفناه لغير الله، ظلمنا الله. ولذا قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله. وهل يوجد الشرك اليوم؟ أم أن الناس كلهم على طاعة وعبادة؟ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، حديث عن رسول الله. وكان النبي في سفر ووجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه وأبي وأبي، فنادى النبي عمر بن الخطاب وقال لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وخرج عام الفتح إلى حنين بعد الطائف إلى هوازن صلوات الله وسلامه عليه، ووقع ما وقع في غزوة هوازن في السنة 8 من الهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 من الصحابة، و2,000 خرجوا من مكة من مسلمة الفتح. ولما وصلوا إلى هوازن وإذا بالعدد كبير، فقال بعض الصحابة: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كبير، اليوم ننتصر ولا نغلب. فلما وافوا هوازن وإذا بأهل هوازن رماة أشداء الداء رشقوهم بالسهام والنبال، فأصابت المسلمين جولة، وفر كثير من الناس، ولم يبق إلا رسول الله ومعه أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان وجماعة قلة. نزل النبي عن بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ شيئا من الحصباء وألقى به على القوم، فاستغلوا بأنفسهم، وكان النصر وكانت الغنيمة صلى الله عليه وسلم. قسم الغنائم وهو عائد إلى مكة. مر بعض مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام يوم الفتح، يعني ما لهم شهر واحد في دخولهم في الإسلام، مروا فوجدوا سدرة كبيرة المشركون يعلقون عليها السلاح، هذا يأتي بسيفي وهذا يأتي برمحي وهذا يأتي بقوسي وهذا يأتي ببيضتي وهذا يأتي بدرعي، يضعونها حتى الشجرة تكسب السلاح قوة، تعطي السلاح مدد. هذه عقيدة المشركين الجاهليين، يعني أن هذه السدرة فيها قوة تمد السلاح الذي يناط بها. وإذا بالمشركين قد أتوا علقوا السلاح على سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا، يعني بعض مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا سدرة نعلق عليها السلاح، هذه السدرة تعطي سلاحنا مدد وقوة حتى يكون السلاح ماضيا، كما أن لهؤلاء القوم سدرة يعلقون عليها السلاح. العمل الأول عمل جاهلي، واليوم يوم الإسلام، يوم التعلق بالله والاعتماد على الله والإيمان والإيقان بأن الخير من عند الله، وأن شجر وحجر ومدر وصفر وغير ذلك لا يعطي وليس لديه شيء أبدا، ولا سن الفيل ولا ناب الفيل ولا عظمة ولا أي شيء ولا لوحة ولا خرقة تمد وتعطي، وإنما الذي يعطي الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، والذي أمر القلم أن يكتب في الأزل، الذي أراد أن يكون على هذا العبد الضعيف، كتب من ذلك اليوم إلى يوم يوارى هذا العبد الضعيف في قبره. سن الفيل يمدني، نحاس وصفر يمدني وعطيني، حبة بركة تمنع عني العين، نعل أجلكم الله يؤخذ ويوضع على السيارة، النعل البالي يرد العين، باذنجان أسود أخذه وأضعه على باب البيت حتى لا أصاب بعين، إيش هذا السبع؟ وما هذا الحمر؟ وما هذا الجهل؟ ونحن في القرن 20 و15، الإسلام لا يرضى بهذه الأشياء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر، قال له: ما هذه؟ قال: من الواهنة، العرب عندهم مرض يسمى الواهنة. فقال النبي له: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن القلب متعلق بغير الله. ونحن مؤمنون علاقتنا بالله، ونتخذ من الأسباب ما شرع الله، دواء، علاج، طعام شراب جائز، ولكن سدرة نعلق عليها السلاح حتى يكون السلاح ماضي؟ لا والله، السدرة لا يمكن أن نأتي بالمنشار وننشرها وتسقط ولا تستطيع أن ترد عن نفسها شيء. فلما قال الجماعة وليس بالمهاجرين وليس بالأنصار المسلمون الأولون، وإنما الجماعة الذين دخلوا في الإسلام قبيل شهر واحد تقريبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ما نعبد كما أنهم يعبدون هذه السدرة. ووردت أحاديث كثيرة عن رسول الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يعود فئام من أمتي إلى عبادة الأوثان، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة، الخلصة صنم ناحية الطائف ناحية الزهران وغامد، الناس يعودون في آخر الزمان إلى عبادة هذه الأشياء، وليس الشرك قاصرا على الجاهلية الأولين، بل الشرك عمل، هذا العمل كهذا الثوب، من لبس الثوب قلنا له قد توارى، كذلك من عمل العمل الذي نهى الله عنه والذي عملته قريش الجاهلية من قبل. والقرآن من أوله إلى آخره يحذرنا أن نعمل ما عملوا لئلا نقع فيما وقعوا، فنسأل الله تعالى العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تعالى ذاكرا لحال بعض خلقه، لأنه جبلهم على هذا الأمر، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي أن الخالق القدير العليم جبل الناس على حال وطبيعة، وليس كل الناس، المشركون على هذا الأمر، الكفار على هذا الحال، بعض الجهال من المسلمين على هذا الحال الذي طبع الله جل وعلا بعض الخلق عليه، هذا الحال كما ذكر الله إن أصاب العبد بنعمة فرح وسر واستبشر وبطر وصار شرسا، لا فرح شكر وابتهاج على أن الله قد من عليه وأن الله قد تفضل عليه، وإنما هذا الفرح فرح طغيان وجبروت وتكبر، كحال قارون ومن شابه قارون عندما أعطاه الله تعالى من المال ما أعطاه، قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، خرج يتبختر ويتكبر، فماذا كان مآله ومصيره؟ كان مآله ومصيره فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، إلى آخر ما ذكر الله تعالى لنا في شأن قارون الذي فرح وبطر واستشرس لأجل النعمة التي من الله عليه، وهذا داب الكفار والمشركين. وقد يقع في هذا الأمر أيضا بعض المؤمنين والمسلمين لجهله وبعده عن الله، والجهل بلاء والبعد عن الله مصيبة عظيمة. ومن أراد أن يزيل عنه الجهل فليتعلم وليقرأ وليجلس مجالس الخير وليلازم حلقات العلم، فإن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه خرج مرة من حجرة عائشة ودخل المسجد وإذا بحلقة يتدارسون العلم، وحلقة يذكرون الله، حلقتين. فلما خرج من بيته وأشرف على هاتين الحلقتين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع حلقة أهل العلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. لما؟ لأن من ذكر أو عبد على جهل لا يقبل الله عبادته. العبادة لا بد أن يتوافر فيها شرطان اثنان، إذا خلت العبادة من هذين الشرطين لا يتقبلها الله. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، صلى النوافل، قام الليل، صام تطوع يوم الخميس، يوم الاثنين، أيام البيض، لا يصلي لا يصوم ليقال فلان صوام، لا يصوم ويعترض التلفاز حتى إذا ما جاء قرب وقت المغرب التلفاز يصور وإذا بنا حلقة هنا وحلقة هنا وأبدي نفسي يعني انظروا أنا ممن صام يوم الاثنين ويوم الخميس. العمل هذا ليس خالصا لوجه الله، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. لا أكثر الحج ولا أكثر العمرة حتى يقال إن فلانا حجاج وأن فلان معتمر، فإن من فعل ذلك عمله رياء لا يقبله الله تعالى منه، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يتصدق، وإذا ما أراد أن يتصدق دعا بالفقراء أن يأتوا إليه في يوم واحد، فيجتمع الفقراء 20-40-100 أمام بيته، لا يخرج لهم إلا قرب صلاة العصر، فيعطي هذا ويعطي هذا لينظر الناس وليقول الناس إنه متصدق. إن كان على هذا الحال فالله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. وصدقة السر قد تكون أولى من ذلك. ومن تصدق سرا قال النبي في شانه أو في شان السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم يجمع الله تعالى الخلائق جميعا في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، ويدني الله منا الشمس في ذلك اليوم مسيرة ميل 1670 ياردة أو ميل مرود المكحلة. الميل في لغة العرب أحد هذين الأمرين، إما المسافة المعلومة هذه 1760 ياردة أو ميل المرود للمكحلة. يدني الله الشمس ذلك اليوم من العباد على هذا القدر، البعض العرق إلى الركبة، البعض العرق إلى الحقو، البعض العرق إلى العنق، البعض العرق يلجمه إلجاما على حسب ما كان يعمل في هذه الحياة الدنيا. ووجدوا ما عملوا حاضرا في ذلك اليوم. يظل الله تعالى هذا الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه ما أراد الرياء والسمعة، وإنما أراد وجه الله تبارك وتعالى. وبقية السبعة أذكرهم لك في بيت واحد، وأدع الكلام عليهم في درس آخر إن شاء الله. محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. هؤلاء سبعة الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. محب، رجلان تحابا في الله. عفيف، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، زميلة في المقعد والمكتب وفي في المكتب، هيا عندنا فرتايم نمشي، قال لا أنا خاف الله. محب، عفيف، ناشئ، يعني شاب نشأ على طاعة الله. باك، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام، أنا الآن بلغت 60 و70، الحمد لله أن الله هداني ووفقني وجعلني ممن يصلي ويصوم ويتقيه. لو أن الله تعالى أخذني قبل في حالة قوتي وشبابي وأنا ليس لي هم إلا المسارح والكبريهات ومواضع الخنا والبغى والغنى وما إلى ذلك، يا رب لك الحمد، وتنهار دموعه. هذا باك، باك يعني ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مصل يعني الذي يلازم الصلاة في المساجد، قلبه معلق بالمساجد. والإمام العادل، هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا العمل إذا كان خالصا لوجه الله تقبله الله. الشرط الثاني أن يكون العمل صوابا، ومعنى صوابا يعني سنه رسول الله، موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لم يكن العمل خالصا ولم يكن العمل صوابا يعني موافقا لما جاء به النبي، لا يتقبل الله جل وعلا ذلك العمل. فالله جل وعلا أخبر بأن هذا وضع طبيعة البشر، إذا أصابه سراء، رغد في العيش، نعمة بسط الله تعالى له في الرزق، قليل من عبادي الشكور. بطر، تكبر، تجبر، كان يصلي فيترك المساجد، كان يفعل الخير تركه لأن الله جل وعلا قد أنعم عليه. الذي أنعم قادر على أن يزيل، الذي أعطى قادر على أن يمنع، الذي تفضل قادر على أن ينتقم. فلا تغتر بالمال، ولا تغتر بالجاه، ولا تغتر بالشباب والقوة، ولا تغتر بالحسب والنسب، وإنما عليك أن تتعلق بمولاك وتلزم بابه وتتضرع إليه. فإذا بسط لك في الرزق شكرته، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن التقدير والتضييق ربما أن يكون بسبب ذنوبنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال بعض السلف رحمهم الله، قال أنا أعرف معصيتي من خلق دابتي. أنا إذا رأيت دابتي عملت شيء أردت أن أركبها فعملت عمل، ألقتني أو رفستني أو كذا، أنا أعرف بأنني عصيت الله، ولهذا أنا أبادر بالتوبة إلى الله تعالى. ولدي إذا أبدى لي بعض العقوق أنا أعرف السبب، أنا كان مني بعض العقوق، كما تدين تدان، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، إن كنت عفيفا لا تنظر لا ترى لا تحاول لا تفاوض لا نساء الناس حفظ الله تعالى أهلك. إذا بررت والديك قيض الله جل وعلا من الولد من يبرك. ولذا قال القائل عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، من يزني في قوم بألفي درهم يصرف 2000 درهم حتى يعمل عمل الذي نهى الله عنه، النظر زنا، شم المرأة زنا، اللمس زنا، المشي إليها زنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن يزني في قوم ب2000 درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. يقيد الله تعالى من يزني في أهله، زوجه أو ولده، بربع درهم. ربع درهم يعني كم؟ الريال السعودي 4 دراهم، الريال السعودي 5 قروش سعودية ربع الدرهم. كذلك بر الآباء، إن بر الوالد بر الوالدة قيد الله جل وعلا له من يبره كما فعل لأبويه، وإذا ما عق والديه قيد الله له من يعقه، هكذا جاء في الأخبار. ولذا يقول هذا الرجل الصالح من السلف: أنا أعرف خلق دابتي، معصيتي من خلق دابتي، إذا عمل الشيء عرفت ذلك. أولادي إذا عملوا شيء، باب داري إذا فتحته وعندما فتحته وإذا به يعود إلي فيضربني في رأسي أو جسمي أو ما إلى ذلك، أعلم أن هذه عقوبة أراد الله تعالى أن ينذرني، استقم وامشي على الطريق المستقيم. فإذا إذا من الله تعالى على العبد بنعمة يفرح فرح شكر ابتهاج للنعمة، لأن الله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، على أن الله أنعم وتفضل ووفق وسدد لا بأس. لكن فرح البطر الأشر التعالي الجبروت البعد عن الله الاستكبار على عباد الله تعالى، هذا فرح مذموم، وهذا ما عليه بعض خلق الله، لا نقول غالب خلق الله، وإنما نقول غالب خلق الله تعالى من المسلمين على هذا الحال. الكافرين، المشركين، المنافقين، البعيدين عن الله تعالى، الذين لم يقومهم كتاب ولا سنة وما دعاهم إلى شرع إلى دين الله القويم، هذا وضعهم وهذا حالهم. وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم، وغالب ما نصاب به بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا. وقد يصيب الله تعالى العبد بمرض، بأسى، بفقر، بشدة، ليزيد الله تعالى في حسناته وليرفع الله تعالى درجاته. فأنبياء الله ورسله كما تعلمون جميعا معصومون من الخطأ والزلل، لأن الله تعالى اصطفاهم واجتباهم، فهم القادة وهم القدوة، لا يعصون الله، معصومين. ومع ذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، يحزن، خرج في يوم أحد فكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه وشج رأسه. العصيان؟ كلا والله. لبعده عن ربي؟ لا والله، وإنما لأن الله جل وعلا أراد أن يرفع ويزيد من حسناته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فنحن إذا رأينا مبتلى بمرض، بفقر، بأي شيء، لا نقول إنه مبتلى بهذا لأنه عاصي بعيد عن الله، لا، لا تقول هذا. وإنما الذي أقول وتقول: إذا رأينا مبتلى بمرض، بفقر، بشدة، بضنك، بشدة أذى، ألم، نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لا شماتة، لا سوء وسلام عليه. ماذا فعل اليهود له؟ يهود بني النضير، ويهود بني قينقاع، ويهود بني قريظة. ماذا فعل المشركون؟ ما مضت على النبي سنة صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثامنة من الهجرة، ما مضى عليه عام لم يحمل السلاح ولم يخرج ليصد أعداءه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قد يصاب المرء بشدة، بمرض، بضنك، بمصيبة من باب الابتلاء، وقد يصاب بسبب المعصية، بسبب المعصية، لأن المعصية تميت القلب وتبعد عن الرب وتحل بالعبد الذل. العاصي ذليل لا ترى نورا في وجهه، العاصي قلبه مظلم لأنه ينكت في قلبه نكتة سوداء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين بمعنى ظلمة تنكت في القلب، كلما عصى نكتة نكتة نكتة حتى يصبح القلب الأبيض الزكي مسود. لذا ترى البعض إذا فتح جهاز الراديو يلتمس أخبار غناء، بمجرد ما يسمع الشيخ الحصري يقرأ رحمة الله عليه اغلق يا شيخ لا تكدر علينا، لا يريد أن يسمع كلام الله لأن الرين قد طغى على قلبه. الغين إذا حل بالقلب أله علاج أم لا؟ والله له علاج وألف علاج. العلاج الإنابة إلى الله، العودة إلى الله، الاستغفار من الذنب، طرح المعاصي. إن أقبل العبد إلى الله أقبل الله عليه. وجاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن أتاني يمشي أتيته هرولا، ولله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال تحت ظل شجرة، فلما استيقظ وإذا براحلته قد ذهبت وعليها الطعام والشراب وهو في فلاة صحراء لا يعلم عنه أحد إلا الله. فلما تيقن الموت هم بأن يعود إلى الشجرة وينام، حتى إذا ما جاءه الموت يموت وهو نائم، فلما استنام استيقظ وإذا بالراحلة واقف عند رأسه، فقال اللهم أنت را عبدي وأنا ربك. الله أشد فرح بتوبة العبد من فرح هذا الذي فقد الراحلة وعليها الطعام والشراب. وهو الذي قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأنت قد بلغك أيها الأخ أن رجلا قتل 99 نفس، 99 نفس، والله جبار. قتل واحد شيء عظيم، فكيف ب99 نفس؟ ثم أتى يسأل استفسر، ولكن لم يستفسر عالما فقيها، وإنما وجد رجلا عابدا. وغالب العباد همهم المحراب، لا تفكر ولا تفطن ولا مقارنة ولا مقايسة. فجاء إلى هذا العابد وأخبره بأنه قد قتل 99 نفس، أله من توبة؟ قال أي توبة لك، 99 هو واحد الله قال فيه ما قال، فكيف ب99؟ قال إذا كانت لا تكون توبة لي أنا أكمل بك المئة، فأكمل به المئة. مضت عليه مدة أصابته رقة، لم لا أعود إلى الله؟ لم لا أذهب وأسأل وأستفسر عل الله جل وعلا يتوب علي إلى علي؟ فأتى إلى عالم فقيه، سأله أله توبة؟ قال ما الذي يحولك عن التوبة؟ هل منا من قتل 99 نفس؟ لا والله، نرتكب معاصي، إما أكل أموال الناس، ومن من يرتكب شرب الخمر، ومن يرتكب الزنا، وكلها كبائر لا يجوز أن تفعل، ولكن ما بلغت إلى حد 99 نفس، لأن من قتل نفسا واحدة عقابه عظيم شديد عند الله. قال له هذا العالم ما الذي يحولك من التوبة؟ تب إلى الله، لكن لا تبقى مع المحيط التي أنت معه، هاجر، أخرج إلى بلدة أخرى، لأنه لو بقي مع الرفقة، رفقة السوء، يحثون يدعون، إنسان مع جماعة يشربون خمر، تاب إلى الله تعالى، لا يريد أن يشرب الخمر، لا يريد أن يزني، لا يريد أن يلوط، لا يريد أن يعمل ما نهى الله عنه، لكن ما فارق البيئة، هو معهم. اليوم يا أخي خذ لك وحده وما يضرك يا أخي وما إلى ذلك، يعود إلى ما كان عليه. لكن عندما يفارق القوم ويكون مع قوم آخرين، شبيه الشيء منجذب إليه، فارق البلد. وبينما هو في الطريق جاءه ملك الموت قبل أن يصل إلى البلد، يعني مات. تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قالوا هذا في النار، لأنه ما عمل خيرا قط. ملائكة الرحمة قالوا ألا ترون أنه تاب وأنه أقبل على الله، خرج من البلد يريد أن يذهب إلى قوم صالحين يتعبد معهم، يتعبد الله معهم. اختلف الملائكة فيما بينهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى ملكا يحكم بين الملائكة، أهو من أهل الجنة أم أنه من أهل النار؟ جاء الملك يحكم، فحكم بما بهذا الحكم: قايسوا ما بين البلدين، إن كان أقرب إلى البلد التي هاجر إليها فهو من أهلها، وإن كان أقرب إلى البلد الذي خرج منه فهو من أهلها. هذا تائب والله يفرح بتوبة العبد. فقال الله تعالى للأرض التي خرج منها أن تبعد عنه بشبر، وأمر الله جل وعلا الأرض التي أقبل إليها أن تبتعد، أن تدنو منه، هذه تبتعد وهذه تدنو، لأنه تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يحب توبة العبد، والله جل وعلا لا يستعظمه شيء، ولكن الله تعالى يريد من العبد الصدق والإخلاص. هذا القلب ينبغي أن يكون أبيض زكي نقي، يحييه بذكر الله، يحييه بطاعة الله تبارك وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله القلب جاء في الوسط، إن صلح هيمن على الجوارح، وإن فسد هيمن على الجوارح. فإذا ما ادعى عاص مرتكب أنا قلبي نظيف وأنا الحمد لله طيب، القلب نظيف والعبرة بالقلب. فإذا كان القلب نظيف الإنسان ما صلى ما صام فعل ما فعل الله جل وعلا يغفر له. كذاب، مليون كذاب. القلب إذا كان نظيف هيمن على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. استقامة الأعضاء دليل على صلاح القلب، عدم صلاحها دليل على فساد القلب. أنا شايب أخرج من باب المسجد وإذا بنساء أتينا لزيارة المسجد، شايب وطالب علم، بمجرد ما أرى فتاة أقوم أبحلق عيني وأنظر فيها ومن رأسها إلى قدميها. يقول لي زميلي يا شيخ أنت إيش؟ أقول لا لا لا أنا صالح، أنا طالب علم وأنا الحمد لله، بس أنا أريد أنظر في في جمالها حتى ذكر الله. والله كذاب، والله كذاب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإناء بما فيه ينضح. ولهذا قال النبي لعلي بن أبي طالب: يا علي يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. النظرة الأولى كل منا ينظر، لكن هذه النظرة الأولى سامحنا الله فيها، وإنما يؤاخذنا الله تعالى للنظرة الثانية عندما نعيد الكرة. ولهذا التوبة لها شروط: ندم، إقلاع، ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود إلى ذنب. رابعا رد الحقوق إلى أربابها. أخذ مال زيد، عمرو، بكر، يرده. وبقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.